سورة المائدة. وشنآن سك أوف إن صد فافتحا وأرجلكم فانصب حل الخفض أعملا من اجلك سر قل أد وقاسية عبد وطاغوت وليحكم كشعبة فصلا ورفع الجروح اعلم وبالنصب مع جزا أنو ومثل ارفع رسالات حولا مع الأولين ضمم غيوب عيون مع جيوب شيوخا فدء ويوم ارفع الملأ.